الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: والجوازم 18 إلى آخره. قبل الشروع في هذا الدرس هناك أشياء كنت قد سئلت عنها وأحببت أن أجعلها بين يدي هذا الدرس. سألني بعض الإخوة عن اللام، اللام الجارة أو اللام المزحلقة، وبينت له أن اللام لها أنواع، وسبق أن تحدثنا عنها ولعل الأخ لم يكن حاضرا، وقلنا بأن اللام نوعان: لام عاملة ولام غير عاملة. واللام العاملة اثنان، يعني لام الأمر ولام الجر التي سأل عليها الأخ. ولام الأمر هي مثل ليحفظ، ليعلم، فهذه اللام حرف جزم مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، ليحفظ. وأيضا لام الابتداء، لام الابتداء، لام الابتداء سبق أن قلنا مثالها لأنت كريم، لأنت، هذه اللام تسمى لام الابتداء. لقد زرتك، هذه اللام تسمى لام الابتداء. وكذلك لام الجر، لام الجر قلنا تأتي مكسورة مع الاسم الظاهر ومع ياء المتكلم. لخالد، لخالد درس جيد. لصديق وفي، وتأتي مفتوحة مع المستغاث به، يا لله، كما تفتح مع الضمائر لك وله ولنا ولنا، هذه لام الأمر ولام الجر. أما اللام غير العاملة فلها 11 وجها: لام الابتداء كما قلنا، واللام المزحلقة، لام المزحلقة هي اللي كيقول فيها ابن مالك: وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إني لا وزر. فالأصل ينبغي أن تكون داخل على ماذا؟ على الاسم، إن لخالدا كريم، ولكن زحلقت ودخلت على الخبر فقلنا إن خالدا لكريم. وأيضا لام الجواب، وهذه تقع بعد لو ولولا والقسم، وأيضا لام الموطئة للقسم، الموطئة للقسم، يعني تقول لئن نجحت في هذا الدرس لأكافئنك. وتأتي أيضا ومعناها التعليل، لام التعليل، وهي التي تحدثنا عنها في الدرس السابق. ولام الجحود، وهي التي تحدثنا عنها سابقا أيضا، هذه تسمى لام الجحود، ويسميها البعض لام النفي، إن الجحد لغة هو إنكار ما تعرفه، لا مطلق الإنكار. ولذلك ابن القيم قرر في البدائع أن اللام أو أن الجحد لا يكون إلا بعد الاعتراف بالقلب. كذلك لام الاستغاثة، يا للأوصياء للمحجورين، فيا للأوصياء، الياء هنا حرف نداء واستغاثة، للأوصياء، اللام حرف جر للاستغاثة، الأوصياء اسم مجرور لفظا منصوب محلا لأنه منادى، ومنادى يعني دائما كيكون منصوب لفعل محذوف تقديره استغيث. للمحجورين أو للمحجورين جر ومجرور متعلق بفعل الاستغاثة، يعني فعل الاستغاثة المحذوف. وأيضا عندنا لام البعد، لام البعد هي التي تدخل على ماذا؟ أو التي تكون زائدة قبل كاف الخطاب وتكون في اسم الإشارة، ذلك، اللام في ذلك، تلك. أما اللام التي تكون بعد اسم الإشارة فهذه تسمى لام التعظيم، وهذه لها حكم آخر. وكل لام جاءت بعد الاسم إشارة فهذه لها حكم آخر. وإن أتاك اسم معرف بأل بعد إشارة فنعت أو بدل كما سيأتينا إن شاء الله. أيضا لام التعجب، يا لكرمي الأستاذ، يا لكرم شيخنا. واللام الزائدة أيضا، اللام الزائدة يعني هي حرف يدخل على خبر المبتدأ ويدخل أيضا على خبر لكن، تقول أنت لصائب ولكنك من ترددك لمريب، من ترددك لمريب. وكذلك اللام الفارقة، هذه اللام الفارقة التي يقول فيها ابن مالك في باب إن وأخواتها، وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، يعني تأتي بعد إن المخففة من الثقيلة. لماذا؟ للتفرقة بينها وبين إن النافية، كما قال الله عز وجل وإن كانت يعني الصلاة لكبيرة إلا على الذين هدى الله. الواو هنا بحسب ما قبلها، إن حرف توكيد ونصب مخفف من ثقيلة، واسمها ضمير محذوف في محل نصب تقديره هي. كانت، وإن تخفف أن فاسمها استكن، قال آخر وإن تخفف أن فاسمها حذيف. الخبر اجعل جملة كما وصف، أو الخبر اجعل جملة من بعد أن. وكانت فعل ماض ناقصة، يعني كان فعل ماض هنا ناقصة، كانت كان، والتاء طبعا تاء التأنيث ساكنة، واسمه كان ضمير مستتر في محل رفعين، يعني هذا اسمها لكبيرة. اللام هذه لام الفارقة، لام الفارقة بين إن المخففة وإن النافية، لكبيرة، اللام لام فارقة، كبيرة خبر كان، مفهوم؟ المهم الشاهد عندنا أن هذه اللام تسمى لام الفارقة. وهناك أنواع أخرى لللام سيأتي الحديث عنها قريبا بإذن الله تعالى. وأيضا قسمنا النواصب إلى ثلاثة أقسام، والأخ كان في الزيارة زارته عائلته فلم يحضر معنا، ولكن بينا له في غرفته، وبقي مسألة التمني ومسألة النهي ومسألة الاستفهام ومسألة الترجي، لأن قلنا بأن هذه النواصب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ما ينصب بنفسه وهي أربعة، وما ينصب بأن مضمرة وجوبا وهي خمسة، وزدنا كي إذا لم تكون هناك اللام فهي مش كل الأقسام ستة، وما ينصب بأن مضمرة جوازا هي بعد لام كي، ولكن لها أنواع وصور يعني تصل إلى أكثر من خمسة. ثم تحدثنا عن الأجوبة التسعة اللي هي جمعها القائل مرود عوانها وسل وعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل، وقد جمعها بعضهم في بيتين، والأمر والنهي مع التمني والعرض والتحضيض فاسمع مني، والنفي والدعاء والاستفهام وبالترجي قد عمل كلامه. الإخوة يسألون بأن العرض ما معناه؟ قلنا العرض هو الذي يكون في طلبه تليين، في طلبه تليين. أما التحضيض عكسه، هو الذي يكون فيه الحث والشدة، حث يعني العرض يقول ألا تفهم يا أخي درسنا اليوم، ألا تفهم يعني بأدب، ألا تدخل معنا، ألا تزورنا، ألا تجلس معنا، يعني فيه تليين، هذا الأسلوب فيه تليين، ألا تسمح، ألا تثور، ألا تغضب، ألا تغضب لدين الله عز وجل، ألا تستحي، فهنا هذا فيه تليين. لكن التحضيض، هل واجهت الأعداء، هل صبرت، وهل قمت في وجه الطواغيت، هل هذا يفهم منه التحضيض، الحث على فعل ينبغي أن يكون فيه الإنسان صارما. وهذه بيناها، لكن بقي لنا الأمر بيناه أيضا، والدعاء مفهوم، والترجي مفهوم، والنفي مفهوم، لكن بعض الإخوة سألوا عن النهي والاستفهام والتمني، أن هذه تسمى عند علماء النحو مسائل الأجوبة التسعة: الأمر والنهي والعرض والتحضيض والدعاء والنفي والاستفهام والترجي والتمني. وطبعا منهم من جعلها ثمانية فقط بإسقاط الترجي، لأن الترجي في خلاف معروف ومشهور، في خلاف معروف ومشهور. طيب، فالإخوة يقولون النهي. قبل أن نتحدث على النهي نحب أن نفهم معنى النهي. وطبعا أنا بينت الكلام في مسألة النهي في الشذرات، في الشذرات، ولكن قبل أن نذكر ما قيل في النهي لابد أن نعرف النهي. النهي لغة المنع، يعني نهاك عن شيء إذا منعك منه، نهاك عن الشيء بمعنى منعك منه، منعك من ذلك الشيء. فهذا في اللغة، يعني من جهة اللغة هذا يقال له النهي. فكل من نهيته عن شيء ومنعته منه فقد نهيته، إذا منعته فقد نهيته، هذا يسمى إيش؟ يسمى النهي. يرحمك الله، يسمى النهي. ومنه سمي الفعل نهية، وسمي العقل نهية، هذا العقل نهية، وهو ينهى صاحبه من ماذا؟ ويعقله من الوقوع فيما يغضب الله عز وجل، يمنع الإنسان من فعل ما يقبح. وهذا الفعل يسمى نهي نفسه، ولكن أطلق النهي عن المقصود به الفعل، ولكن أطلقه عن العقل، لأنه هو الذي يعقل صاحبه، هو الذي يعقل صاحبه. وأما اصطلاحا هو ضد ما قلنا في الأمر، في تعريف الأمر، يعني ضده هنا هو طلب الترك على وجه الاستعلاء بصيغ مخصوصة، يعني صيغ النهي، يعني النهي الأمر عنده صيغ كما سبق أن قلنا، والنهي له صيغة واحدة. شنو هي الصيغة ديالو؟ هي التي سنتحدث عنها اليوم إن بقي لنا الوقت، وهي لا نهي. لن نهي إذا صيغه لن نهي إذا دخلت على الفعل المضارع، يعني أو نقول بتعبير أدق، صيغة النهي هي الفعل المضارع المجزوم بلا النهي. والأمثلة في القرآن كثيرة، مثلا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بلا القاب، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربا هذه الشجرة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هذه كلها صيغ النهي، الفعل المضارع المجزوم بلا النهي، هذه صيغة النهي الواحدة، هذه هي الأصل. لكن هذه الصيغة إذا بقيت على أصلها، لكن هذه الصيغة قد تخرج عن الأصل، يعني تخرج عن معناها الأصلي، وهو الإلزام بالكف عن الفعل فورا. عن ماذا؟ تخرج عن معناها الأصلي إلى معنى آخر، وهذا المعنى الآخر يستفاد من سياق الكلام ويستفاد من قرائن الأحوال. مثلا احنا عرفنا صيغة النهي الواحدة، ولكن هذه الصيغة قد تخرج إلى ماذا؟ إلى الدعاء، وقد تخرج إلى الالتماس، وقد تخرج إلى التهديد، وقد تخرج إلى الإرشاد، وقد تخرج إلى التيئيس، وقد تخرج إلى التمني، وقد تخرج إلى التوبيخ، وقد تخرج إلى التحقير. هذه صياغ خارجة عن الأصل، هي صياغ النهي، ولكنها خرجت عن معناها الأصلي، خروج صيغة النهي عن معناها الأصلي. فمثلا في الدعاء تقول: ربنا لا تواخذنا، ربنا ولا تحملنا. أنت لا تنهى ربك، ولكنك تدعوه، ولذلك نقول لا النهي والدعاء كما سيأتي إن شاء الله. أو للالتماس التماس كما قلنا سابقا أمر من استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي إذا كان متساويا فأنت تلتمس منه، كما قال الله عز وجل حكاية عن هارون عليه الصلاة والسلام عندما قال لأخيه، إنه قال لأخيه موسى عليه الصلاة والسلام فلا تشمت بي الأعداء، لا يأمره ولكن يلتمس منه لا يشمت به الأعداء. وهذه لمن يساويك، تقول له أيها الطالب لا تتوانى عن حفظ الدرس، فهذا يعني تلتمس منه أن يجتهد. أيها الطالب لا تعطي فرصة للأعداء. أيها المسجونون اجتهدوا حصلوا العلم. التهديد أيضا يعني إن خروج صيغة النهي عن معناها الأصلي إلى التهديد، تقول لا تنتهي عن غيك، أو تقول لا تطع أمر سيدك إذا كان السيد يقولها لعبده لخادمه، أو لف الإرشاد تقول له لا تكن مع الطواغط رطبا فتعصر ولا يابسا فتكسر، بل كن يابسا صلبا صلدا، ولكن هذا المثل معناه الإرشاد. لا تعادي الناس في أوطانهم، كذلك تقول لا تغادر درسك حتى تفهم، هذا الإرشاد أيضا، كما قال الشاعر لا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي. والشاعر يعني البيت المشهور إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت. وأيضا قولهم لا تطمحن إلى المراتب قبل أن تتكامل الأدوات والأسباب، هذه كلها للإرشاد. وأيضا التيئيس، لا تعتذروا، يأسهم الله سبحانه وتعالى، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها أي في جهنم، هم يترجون يا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. كذلك من خروج السياق النهي عن معناها الأصلي خروجها التمني، أنت تخاطب القمر تقول لا تحتجب عن العيون أيها القمر، لا تصعب أيها الامتحان، وكما قالت الخنساء أعيني جودا ولا تجمدا ألا تبكيان لصخر الندى ألا تبكيان لصخر الندى. ومن الأبيات المشهورة أيضا قولهم يا ناق لا تسأمي أو تبلغي ملكا تقبيل راحته والركن سياني، متى هذا فيها في خنوع، والشعراء معروف يتبعهم الغاوون، متى تحطي إليه الرحل سالمة تستجمع الخلق في تمثال إنساني. وكذلك من خروجها عن معناها الأصلي التوبيخ كما قال الله عز وجل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. ومنها أيضا الخروج عن معناها الأصلي إلى التحقير والإهانة، كما قال الحطيئة دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، وهذا في زمن عمر رضي الله عنه، الشاعر هذا ذم الحطيئة يعني ذم صحابيا فشكاه لعمر، فعمر رضي الله عنه قال لم يذمك في هذا، فنادى على الشاعر النبي صلى الله عليه وسلم حسان فقال له اسمع هذا البيت وانظر هل فعلا ذمه، فقال نعم لم يذمه ولكنه سلح عليه. وأيضا ولذلك سجنه سيدنا عمر. وكذلك قول المتنبي لعله المتنبي لا تشتري العبد إلا والعصا معه إن العبيد الأنجاس لأنجاس مناكيد، لا تشتري العبد إلا والعصا معه إن العبيد لأنجاس مناكيد. ولكن المناسبة أنتم ينبغي أن يقرأ عليكم هذا البيت: لا تطلب المجد واقنع فمطلب المجد صعب. هذا على من؟ على من لا يجتهد. من طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. إلا أن يكون الأخ إبراهيم اجتهدوا، لا تطلبوا المعالي دون أن تجتهدوا. هذا فيما يتعلق بالنهي، النهي، لأن النهي له صيغة واحدة، ولكن ذكر له العلماء صور أخرى يعني إذا خرج عنها. وقد قلت في الشذرات في حد النهي وأقسامه: تعريفه استدعاء ترك فعلامي بالقول ممن دونه في الفهم على سبيل الوجوب ذاق دل على فساد المنهي عنه أصلا، وصيغة الأمر لها بناية تهديدا أو إباحة تسوية، أو التكوين: أيها المريد خذ ما تشاء لن نعدم المزيد، لن نعدم المزيد. هذه حد النهي. ولعل هناك أبيات أخرى نسيتها. كذلك الاستفهام، الاستفهام لاحظوا، نقول الاستغفار، الاستفهام، الاستعانة، ودائما نقول السين والتاء للطلب، مش دائما يعني على حسب، يعني هنا السين والتاء للطلب. معنى الاستفهام يعني معنى طلب الفهم، طلب الفهم. الاستغفار معنى طلب المغفرة. الاستعانة معنى طلب العون. الاستخارة معنى طلب الخيارة، تريد أمرا وتطلب الله عز وجل أن يختار لك، هذا معنى. إذن السين والتاء قلنا للطلب، ومعناه لغة طلب الفهم الاستفهام، واصطلاحا هو في تعريفات كثيرة. والتعريف الذي كان يعجبني دائما من وقت الطلب هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل. هذا هو التعريف، هو مختصر ولكنه جامع مانع، والتعارف ينبغي أن تكون جامعة مانعة كما يقول المناطق. فإذا لم يكن جامعا مانعا يكون التعريف ناقصا. إذن هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل. والاستفهام له أدوات كثيرة ليس كالنهي، النهي له صيغة واحدة لكن الاستفهام له أدوات كثيرة. مثلا له الهمزة وهل ومن وما ومتى وأيان وكيف وأن وكم وأي، يعني غير هذه عشرة. الآن افهموا لي هذه جيدا، هذه المشهورة في الاستفهام، مثل الهمزة. وكل واحدة من هذه الأدوات يطلب منها أمرا مخصوصا، فالهمزة يطلب بها أحد أمرين: الأمر الأول التصور، يعني التعيين، المراد بالتصور ما نقول التصور معنى التعيين، التصور. والتصور هو إدراك المفرد، إدراك المفرد. فهذه الحالة هذه تأتي الهمزة متلوة بالمسؤول عنه، ويذكر له في الغالب معادل بعد أن، معادل مثلا: أغائب أخوك أم حاضر؟ أغائب، أو تقول أأخوك غائب أم أبوك، أم أبوك، يعني تسأل عن الشخص وتذكر في الغالب معادل بعد أم، بعد أم تقول أأنت المسافر أم سعيد، أواقفا شربت أم قاعدا، أفي الدرس إعراب أم أمثلة فقط، أفي الدرس إعراب أم في النقاش، وهكذا. الأمثلة كلها ذكر المعادل بعد أم، وطرة قد لا يذكر، وذلك إذا قلت أأنت كتبت هذا، أأنت كتبت هذا، المعادل لم يذكر بعد أم، ولا أن أم ذكرت، أأنت كتبت هذا، أشعيرا زرعت أم قمحا، هنا ذكرت، ذكر المعادل بعد أم. لكن أأنت كتبت هذا؟ أأنت ألقيت هذا الدرس؟ فلم يذكر هنا. فعندما تقول أأنت كتبت هذا، هذا استفهام على عن التعيين لا عن وقوع النسبة، مفهوم؟ أنه لا يشير إلى العاقل، لا يشير إلى شيء أمامه وهو يستفهم أكتب أم لا. هو كتب، هو كتب، ولكن عن وقوع النسبة، يسأل عن تعيين، الاستفهام عن التعيين لا عن وقوع النسبة. أما الوقوع وقع. إذن التصور، التصور يعني يستفهم منها ويطلب بها الهمزة التصور، يعني التعيين، التعيين، ولا يسأل عنه هنا، مستفهم عن وقوع النسبة، لأن إذا سألت عن وقوع النسبة فتكون أحمق. كذلك يطلب منها، قلنا، أحد أمرين: الأمر الأول التصور، الأمر الثاني التصديق. التصديق هو إدراك النسبة، إدراك النسبة، التصديق هو إدراك النسبة. لاحظوا، في التصور قلنا إدراك المفرد، وقلنا في هذه الحالة هذه تأتي الهمزة متلوة بالمسؤول عنه، ويذكر له في الغالب معادل بعد أن. أما التصور هو إدراك النسبة، وفي هذه الحالة لا يذكر المعادل، يمتنع ذكر المعادل. مثلا إذا سألت الطالب أفهمت الدرس، وإذا سألت عن شخص هل حضر الدرس أم لا، أحضر خالد. إذا سألت مثلا عن ماذا، عن ماذا، ماذا عن ماذا يدرس، عن ماذا يقرأ، ماذا يقرأ، ماذا يطالع، أتطالع كتب الشيخ الفلاني؟ إذن هذا إدراك النسبة، ولا يذكر، يمتنع يعني، ولا يذكر المعادل، مفهوم؟ إذن هذا التصور والتصديق، التصور بيناه، وهذا التصديق. إذن التصديق عكس يعني إدراك النسبة، أما التصور استفهام عن التعيين لا عن وقوع النسبة. كذلك من أدوات الاستفهام هل، وهل لها معاني كثيرة كما سيأتي إن شاء الله. وهل يطلب بها التصديق فقط، ولكن المعادل يذكر أم لا يذكر، يمتنع معها ذكر المعادل. لاحظوا، هل يطلب بها التصديق فقط، يطلب بها التصديق فقط ويمتنع معها ذكر المعادل. تقول مثلا هل الدرس اليوم واضح، هل الدرس اليوم واضح، هل يفهم المسجون الدرس، هل يصدأ الذهب. هذا هل تطلب بها التصديق. طبعا العلماء يتكلمون على هل، عن هل، يقولوا بأنها هي نوعان، إما أن تكون بسيطة أو مركبة، ويعرفون البسيطة يقولون بأنها هي التي يستفهم بها عن وجود الشيء وعدمه، يستفهم بها عن وجود الشيء وعدمه. تقول مثلا هل الخل الصديق الوفي موجود في زماننا، وهل العلماء الأوفياء مسجونون، وهل علماء البلط موجودون في السجن. هذه تسمى هل البسيطة، هي التي يستفهم بها عن وجود الشيء وعدمه. القسم الثاني هل المركبة، هذه هل المركبة تعرفها، هي التي يستفهم بها عن ثبوت شيء لآخر. مثلا هل يفهم الطالب، هل ينمو الجماد، هل يزداد فهم فلان. يعني أنت تسأل عن ثبوت شيء لآخر، هو النمو والفهم، النمو للجماد والفهم للطالب. مفهوم؟ ولكن هل يمتنع معها ذكر المعادل؟ لكن إذا وردت بعدها أم، هنا تقدر أم منقطعة. معنى منقطعة بمعنى الإضراب، أم بمعنى بل، أم بمعنى بل الإضرابية. ومنها من الأمثلة قول قتيلة بنت الحارث ترثي أخا النضر، هل يسمعن النضر إن ناديته، أم كيف يسمع هالك لا ينطق؟ هل يسمعن، لاحظوا في الصدر في العاجز قالت أم كيف يسمع هالك، يعني بل أضربت عن الكلام الأول. وابن مالك جوز ورود أم بعد هل، واستدل كثير من العلماء بما صح في صحيح البخاري في كتاب الجهاد باب استئذان رجل الإمام، ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للجابر بن عبد الله هل لا تزوجت بكرا أم ثيبا، بل ثيبا، بل ثيبا. إذن هذه هل يطلب بها التصديق فقط ويمتنع معها ذكر المعادل، وهي قسمان بسيطة ومركبة. والبسيطة هي التي يستفهم بها عن وجود الشيء وعدمه، وأما المركبة فهي التي يستفهم بها عن ثبوت شيء لآخر، عن ثبوت شيء لآخر. قلنا ولا يذكر المعادل معها، فإذا وردت بعد أم قدرت منقطعة بمعنى بل إضرابية. وقلنا أجاز ذلك ابن مالك كما سيأتي باقي معاني هل. أيضا من صيغ الاستفهام ما، وما الأصل فيها أن يستفهم بها عن غير العاقل، يعني عن غير العقلاء، ويطلب بها ما يلي. إذن فهموا لي، ما الأصل، وقد تخرج على الأصل، الأصل يستفهم بها عن غير العقلاء، ويطلب بها ماذا يطلب بها؟ إما إيضاح الاسم، إيضاح الاسم وشرحه، أو بيان حقيقة المسمى. يطلب بها شيئين، يطلب بها شيئان، يطلب بها شيئان. الشيء الأول إيضاح الاسم وشرحه، مثلا كأن تسأل مثلا ما اللجين، ما هو اللجين، فتجاب بأنه الفضة، اللجين الفضة. وأيضا يسأل بها ماذا، أو يطلب بها ويستفهم بها عن ماذا؟ يطلب بها بيان حقيقة المسمى، كأن تقول مثلا ما الكذب، تسأل عن الكذب فتجاب بأنه تعمد الإخبار بما يخالف الواقع، بما يخالف الواقع. إذن هذه ما يستفهم بها عن ماذا؟ يستفهم بها، قلنا هذه الأشياء، ويستفهم يطلب بهذه الأشياء ويستفهم بها عن غير العقلاء. كذلك من صياغ الاستفهام من، من يطلب بها تعيين أحد العقلاء، يعني الأمر واقع ولكن تطلب تعيين من فعل هذا، لا ندري فلان فعله أم فلان، فتقول أنت من كتب هذا، من كتب هذا الكتاب؟ كيف يكون الجواب؟ يكون الجواب فلان. من كتب هذا الكتاب؟ يقول خالد أو عمر. من ألف هذا الكتاب؟ فلان، فلان. فهو يطلب به، بها تعيين أحد العقلاء. أنت لا تدري هل كتبه خالد أم عمر، فتقول من كتب هذا الكتاب؟ يقول لك في الجواب خالد. طيب، من قلنا يطلب بها تعيين أحد العقلاء، هل يقال لله عز وجل إذا وردت في حق الله من، هل يقال له إنه عاقل؟ هذه مسألة معروفة عند علماء المنطق، عند علماء الأصول، وعند علماء اللغة، بأنها تطلق على الله عز وجل ويراد بها أنه العالم، العالم يعني في حق البشر يقال له إنها للعاقل، يقال لها إنها للعاقل، وفي حق الله عز وجل سبحانه وتعالى إنها للعالم، للعالم التي لا تخفى عليه خافية. كذلك من صيغها متى، متى يطلب بها تعيين الزمن، تعيين الزمن يطلب بها تعيين الزمن. كيف معنى تعيين الزمن؟ تعيين الزمن هل هو ماضي أم مستقبل؟ تعيين الزمن ماضيا أو مستقبلا، أي يكون التعريف هكذا، متى يطلب بها تعيين الزمن ماضيا أو مستقبلا. هذا يمكن أن يكون تعريف ويمكن أن يكون معناها وماذا يراد بها وماذا يطلب بها، يطلب بها تعيين الزمان، تعيين الزمان ماضيا أو مستقبلا. مثلا تقول متى قدمت، متى قدمت، وتقول له أيضا متى تسافر، وتقول أيضا متى حصلت درس الأجرومية، ومتى بدأت تدرس الألفية. إذن فيطلب بها ماذا؟ تعيين الزمان ماضيا أو مستقبلا. كذلك من صيغها أيانا، أيانا بفتح الهمزة، وهذه أيانا يطلب بها تعيين الزمان المستقبل خاصة، مش الماضي، المستقبل خاصة، ويكون في موضع التفخيم وفي موضع التهويل. لاحظوا مثلا ما ورد في القرآن، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، هذه التفخيم والتهويل، يسأل أيان يوم القيامة، أيان، فهي يطلب بها تعيين الزمن المستقبل قلنا خاصة، وتكون في موضع التفخيم والتهويل كما في المثالين من التنزيل. كذلك من صيغها كيف، كيف لها معان، ولكن الآن من صيغها صيغ ماذا؟ الاستفهام. تقول مثلا، طبعا قبل ما نقول المثال، ماذا يطلب منها وماذا يطلب بها؟ يطلب بها تعيين الحال، يطلب بها تعيين الحال. مثلا اقرأ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، الآية التي أبكت الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لعبد الله بن مسعود اقرأ، فقال الرسول أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فلما وصل إلى هذه الآية بكى رسول الله فقال حسبك، حسبك بأبي هو وأمي. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، والرسول صلى الله عليه وسلم هو صاحب البلاغة والفصاحة وصاحب البيان والفهم العظيم، فبكى عليه الصلاة والسلام. كذلك يطلب بها تعيين الحال، قلنا كيف التعليم في السجن، كيف التعليم في السجن، وكيف السجناء مع العلم، يعني ينبغي أن تجتهدوا لتخرجوا بنتيجة. كذلك من صيغها أين، ولكن أين ماذا يطلب بها؟ يطلب بها تعيين المكان، تعيين المكان، كما يقول الله عز وجل يوم القيامة أين شركائي، أين شركائي، أو أين شركاؤكم، أين شركاؤكم، أين الطواغيت، أين الطاغوت محمد بوزوبع، أين الطاغوت الفلاني، أين الطاغوت الفلاني. فأنت تطلب الآن، إذا جعلنا الطاغوت كأنه مكان، يعني مثلا حتقول أين جبال كذا، أين جبال الأوراس، لكن إذا جعلنا الطاغوت كأنه مكان يعبد كذلك تمثل به وتطلب به تعيينه. جعلنا أبو زبع في المغرب يعني مكان يعبد. أن وما أكثرهم مشيخ أبو زبع وزبعات. أن من أدوات الاستفهام، وهذه تأتي لمعان. يحضرني الآن معاني ثلاث، تأتي بمعنى كيف، وتأتي بمعنى من أين، وتأتي بمعنى متى، وتأتي بمعنى متى. مثلا قول الله عز وجل أنى يحيي هذه الله بعد موتها، يعني كيف أنى يحيي هذه الله بعد موتها، يعني كيف يحيي الله هذه القرية بعد موتها. كذلك من أين، أنى بمعنى من أين، يا مريم أنى لك هذا، أي من أين لك هذا، وتأتي بمعنى متى. أنى يرجع المسافرون، أنى يرجع يعني متى متى. وكذلك من معانيها، من معاني أو من صياغ الاستفهام، لا معاني أخرى الآن إذا استحضرنا معنى آخر سنذكره إن شاء الله. ومن صياغ الاستفهام كم، كم، ولعل هذا العاشر، يطلب بها تعيين عدد مبهم، العدد يكون مبهما فتطلب بكم تعيينه. تقول مثلا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قال كم لبثتم، لم ل... كم، كم لبثتم، يعني يطلب تعيين عدد، عدد مبهم. كم طالبا في الدرس، إذا كان العدد مبهم. وكذلك من صياغها أي، وأي لاحظوا يستفهم بها عن الزمان والمكان والحال والعدد والعاقل وغيره، يعني أي كما يقولون أي بحسب ما تضاف إليه. في أي يوم تأتي، في أي مكان تقيم، أي الرجلين يعني أغزر علما عندك، أخالد، خالد أم يزيد، أي، فأي يطلب بها تمييز أحد المتشاركين في أمر يعمهما، أحد المتشاركين، أحد المتشاركين في أمر يعمهما، يطلب بها تمييز أحد المتشاركين في أمر يعمهما. أي الفريقين خير مقاما، أي الصفين أعلى، أي الفوجين أعلى مستوى، فوجكم أنتم أم فوج هؤلاء، يعني فوج من يحضر الأجرومية فقط أم فوج من يحضرهما معا أو فوج من يحضر الألفية فقط. أي الفوجين، أي الفوجين أعلى مستوى. إذن هذه هي الأصل، هذه السياغ، سياغ الاستفهام. ولكن هذه السياغ يعني الأصل في ألفاظ الاستفهام، الأصل فيها أن تكون لمن، لطلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، هذا الأصل. لكن قد تخرج هذه الألفاظ عن معناها الأصلي فيستفهم بها عن الشيء مع العلم به، مع العلم به، ولكن الأصل فيها أن يستفهم عن شيء لم يكن معلوما به من قبل. ولكن الآن إذا خرجت عن الأصل معنى أن الشيء معلوم لكن يستفهم به ويستفهم عنه ويسأل عنه، لماذا؟ هذه لأغراض وأسباب، وهذه الأغراض والأسباب والقرائن نستفيدها من سياق الأمثلة، أو قل من سياق الكلام، لا بد من الرجوع إلى السباق اللحاق كما يقولون. مثلا هل، قلنا للاستفهام ولكن لها معاني أخرى كثيرة، تأتي وبمعنى النفي، وتأتي بمعنى الأمر، وتأتي بمعنى الحرف قد تحقيق، وتأتي بمعنى النفي، وتأتي بمعنى استفهام تقريري توبيخي، وتأتي بمعنى التمني، وتأتي إذن لها معاني كثيرة. إذن خرجت عن ماذا؟ عن الأصل إلى معناها، عن معناها الأصلي إلى معنى غير أصلي. فالنفي يقول الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. وهنا عندنا واحد البيت كيقول وإن وما وهل لنفي عدها إذا أتاك حرف إلا بعدها، فإذا جاء حرف إلا بعد هل فهي للنفي، فهي للنفي حتى في الإعراب. أفأنت تنقذ من في النار، أفأنت معناها النفي أيضا، همزة هنا معناها النفي. هل قلنا هل جزاء الإحسان، أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. لذلك البيت المعروف هل الدهر إلا ساعة ثم تنقضي بما كان فيها من بلاء ومن خفضي. هذا البيت هذا ينبغي أن تحفظونه وتطبقونه عليكم، لأن البلايا سرعان ما تزول، سرعان ما تزول. أنتم الآن في السجن، غدا إن شاء الله تكونوا شيئا يذكر في مواقع الجهاد بإذن الله تعالى، في فلوجة ولا في أفغانستان ولا في بلدة أخرى. هل الدهر، هل الدهر كذلك، كيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى، وكيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى، ورأي أمير المؤمنين جميل، رأي أمير المؤمنين يعني محمد عمر ملا. متى يستقيم العود والظل أعوج، متى يستقيم معنى لا يستقيم، وهل ذهب الإبريز، وهل ذهب الإبريز يحكيه بهرج. على البيت هكذا، متى يستقيم العود والظل أعوج، وهل ذهب الإبريز يحكيه بهرج. نعم هكذا. كذلك هل اجتمعت أحياء عدنان كلها بملتحم إلا وأنت أميرها. وكذا قولهم يفنى الكلام ولا يحيط بفضلكم، أيحيط ما يفنى بما لا ينفد. هذه كلها معناها ماذا؟ النفي. ومتى أيضا يكون معناها النفي، متى يبلغ البنيان يوما تمامه، متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. فهذه المعاني كلها معناها إيش؟ معناها النفي. وسيأتي إن شاء الله أن هل لها معاني أخرى تأتي بمعنى الأمر، عند قوله كقوله تعالى فهل أنتم منتهون، أي انتهوا. ولهذا يقولون الكناية أبلغ من التصريح، وكثير من الناس يسألون يقولون بأنه لا يوجد نص صريح في أن الخمر حرام بمعنى فيه الأمر للانتهاء، فنقول له بأن الكناية أبلغ من التصريح، الكناية أبلغ من التصريح كما هو معلوم عند البلاغيين. ولذلك بدليل أن سيدنا عمر قال انتهينا يا رب، انتهينا يا رب، أنه فهم من أسلوب الأمر. وتأتي بمعنى قد، هل أتاك حديث الغاشية، أي قد أتاك، قد أتاك محقق يعني. وتأتي بمعنى النفي، الجزاء الإحسان إلى الإحسان كما هنا. وتأتي بمعنى الاستفهام تقريري توبيخي كما سيأتي إن شاء الله. وتأتي بمعنى التمني، فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا، يعني يتمنون. وسيأتي لها معان أخرى. أذكر أنني كنت جمعتها وقت الطلب، لكن لا أستحضر الآن إلا ما ذكرت لكم. أيضا قلنا التوبيخ، خروج ألفاظ الاستفهام عن معناها الأصلي إلى التوبيخ أيضا، كما قال الله عز وجل أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. قال بعض شراح هذه الآية ولا سيما أصحاب المعاني، أتطالبون الناس بحقائق المعاني وأنتم تخالفون عن ظواهر رسومها. هذا أصحاب التفسير الإشاري، والتفسير الإشاري في بعض الأحيان يكون جيدا إن كان غالبه للأسف يكون تلاعب تلاعب بكتاب الله عز وجل. وكذا قال الله عز وجل أغير الله تدعون، أغير الله تدعون. وكذا قوله تعالى حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. هنا ماذا؟ التوبيخ، هنا التوبيخ. قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، أكذبتم همزة. وكذا الهمزة كقول الشاعر أتلهو وأيامنا تذهب وتلعب والموت لا يلعب. هذا ينبغي هذا البيت أن يفهمه طالب العلم، بل يفهم ينبغي أن يفهمه الإنسان المكلف العاقل. أتلهو، أتلهو أيها الطالب، أتلهو وأيامنا تذهب وتلعب والموت لا يلعب. وكذا قوله قول الشاعر إلى ما الخلف بينكم إلى ما، وهذه الضجة الكبرى على ما. الضجة الكبرى هي محاربة الإسلام باسم تحت لافتة محاربة الإرهاب، لعنهم الله جميعا. كذلك من خروجه على الأصل، عن معناها الأصلي، إلى التقرير. التقرير هو حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه، حمل المخاطب، الأشياء تعرف بحقائقها، حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه. قال الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك، أي شرحنا لك صدرك. التقرير هنا همزة الاستفهام للتقرير. وكذا قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى. وكذا قوله تعالى ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وكذا قوله تعالى ألم نربك فينا وليدا. وكذا قوله قول فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وكذا هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح. هذا كلها للتقرير وأيضا للتعظيم، الخروج عن الأصل إلى التعظيم. تقول مثلا من ذا الذي يقوم بهذا العمل الكبير غيرك، من ذا الذي يصبر على هذا البلاء الذي نزل بكم غيركم أنتم أيها المسلمون أيها المجاهدون، من للجحافل والمحافل والسرى فقدت بفقدك نيرا لا يطلع. وكذا قول الشاعر أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. هذه يحكون قصة مع سكير عربيد مع أبي حنيفة، جار أبي حنيفة. كذلك تخرج عن الأصل إلى التحقير، التحقير كما قال الله عز وجل حكاية على الكفر أهذا الذي بعث الله رسولا. أهذا همزة استفهام للتحقير، كأنهم يحقرونه. أهذا الذي أطنبت في مدحه تسمع بالمعيد خير من أن تراه، فدع الوعيد فما وعيدك ضائري أطنين أجنحة الذباب يضير، من أية الطرق يأتي مثلك الكرم، من أية الطرق يأتي مثلك الكرم. نعم، من أية الطرق يأتي مثلك الكرم، أين المحاجم يا كافور والجلم. الأمر كقول الله تعالى فهل أنتم مسلمون، يعني هذا خروج على الأصل إلى ماذا؟ إلى الأمر فهل أنتم مسلمون. قلنا هذه هل معناها الأمر، أي انتهوا، بدليل ما فهمه سيدنا عمر رضي الله عنه. كذلك من خروجها عن الاستفهام إلى النهي، إلى النهي. قال الله عز وجل أتخشونهم، أتخشونهم يعني لا تخشوهم، لا تخشوهم، هذا معنى، معناه الاستفهام، معناه النهي، الاستفهام معناه النهي. وكذلك الاستبعاد، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، يعني يستبعد الأمر، كيف تكون لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. وأيضا التشويق، التشويق في الشيء، قال الله عز وجل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، فشوقك إلى شيء جميل. وكذلك الخروج من الاستفهام إلى، يعني عن معناها الأصلي، إلى التعجب، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يتعجبون، أبنت الظهر عندي كل بنت فكيف وصلت أنت من الزحام. وكذا قول امرأة، هذه المرأة قيل إن اسمها أم ثواب، قولها في ابن الله عقها، أنشى يمزق أثوابي يؤدبني أبعد شيبي يبغي عندي الأدب. وكذا قول القائل أمعفر الليث الهزبر بصوته لمن ادخرت الصارم المسقولة، هذه ينبغي أن يقال لهؤلاء الحكام، يشترون الأسلحة بأموالنا، يسرقونها من جيوبنا ونحن كأننا للاستهلاك فقط، ولكن الأسلحة لا لمحاربة أعداء الله من الصليبيين والصهيونيين، بل هم من يحرسهم، ولكن لمحاربة المسلمين ولقمع الشعب لحراسة كراسيهم ليس إلا. ولذلك دائما لا تجدون في دولة من دول العرب أو غيرها وزارة الطلب بل وزارة الدفاع، فيشترون الأسلحة ويكدسونها حتى تتصدى، لماذا؟ حتى يقع لها الصدى، لماذا؟ لمحاربة المسلمين ولمحاربة شعب شعوبهم وللدفاع على كراسيهم فقط، والكراسي لا بد أن تزول. كذلك الخروج، فلهذا ينبغي أن يستدل عليهم بهذا البيت، أمعفر الليث الهزبر بصوته لمن ادخرت الصارم المسقولة، لمن ادخرتهم الأسلحة المخزونة. كذلك التمني، هل تأتي بالتمني، فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا. كذلك الاستبطاء، الاستبطاء، فإذا رأيت مثلا طالبا يعني قد حصل له الكسل وهو يسأل متى تنتهي هذه الدروس، متى نأخذ العطلة، هذا يستبطئ، حتى ما نحن نساري النجم في الظلم وما سراه على خف ولا قدم، على خف ولا قدم. وكذلك أيضا قول القائل حتى متى أنت في لهو وفي لعب والموت نحوك يهوي فاتحا فاه، هذا بيت معبر ما شاء الله، حتى متى أنت في لهو وفي لعب والموت نحوك يهوي فاتحا فاه. وكذلك من خروجها الأصل التكثير، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون، أو هم قائلون. ويحضرني الآن أبيات كانت تقولهم أم لابنها، يعني الذي يريد أن تحمله، وقد سمعتها من أفواه أبنائي، أليلة واحدة أرقتني يا ولدي تريد حملا وأنا تذوب منه كبدي، تذوب منه كبدي. إذن هذه بعض صيغ الاستفهام. كذلك عندنا التمني، ولعل هذه الأشياء التي سألتم عليها أو عنها، التمني، التمني لغة تشهي حصول الأمر المرغوب فيه، وله معان، يعني يطلق التمني على أصله ويطلق على القراءة والتلاوة، كما سبق أن بينا لكم الآية التي يقول فيها الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني ألقى الشيطان في أمنيته، معنى تمنى أي تلا، ألقى الشيطان في تلاوته وقراءته تشهي حصول الأمر المرغوب فيه. قلنا ويطلق على القراءة، إذ لابد من هذا المعنى لتفهموا هذه الآية. واصطلاحا طلب الأمر المحبوب الذي لا يرجى حصوله. لماذا لا يرجى حصوله؟ إما لكونه مستحيلا أو لكونه بعيد المنال، فيجوز الإنسان أن يتمنى ما لا يرجى حصوله، ولكنه لا يجوز له أن يتمنى ما هو واجب الحصول. واجب الحصول مثلا ليت غدا تطلع الشمس، ليت غدا تطلع الشمس، هذا حاصل، هذا من تحصيل الحاصل. ليت الإسلام ينتصر على يد المجاهدين، هذا إن شاء الله واقع سيقع بإذن الله. قلنا طلب الأمر المحبوب الذي لا يرجى حصوله إما لكونه مستحيل أو لكونه بعيد المنال، هذا هو تعريف التمني اصطلاحا. ومثلا المستحيل طلب الأمر المحبوب الذي لا يرجى حصوله، يعني في بعض الأحيان يكون مستحيلا، مثلا ليت الشباب يعود يوما، هذا مستحيل، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، وهذا البيت كلكم تحفظونه. أو تقول ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي، هذا أيضا مستحيل، هذا أيضا مستحيل. وهناك أيضا طلب أمر محبوب يمكن حصوله وإن كان هو بعيد المنال لكنه يمكن حصوله، الفقير المعدم لا يملك شيئا ذا مطربة ولكن يقول ليت لي مالا فأحج منه، هذا ممكن أن يحصل، إن خزائن الله عز وجل ليست محصورة على شخص بعينه وله خزائن كثيرة سبحانه وتعالى. وأيضا يقول ليت لي قنطارا من ذهب، يمكن أن يكون، يمكن أن يكون. إذن أما ما هو محقق لا بد منه فما ينبغي أن يتمناه الإنسان. كذلك عندنا التمني له ألفاظ معروفة، ومثلا بعضهم جعلها أربعة، يعني ليت وهل ولو ولعل، وبعضهم هذه الأربعة قسمها إلى قسمين، يعني أربعة ألفاظ للتمني، قالوا واحدة أصلية والثلاثة الباقية فروع، يعني ليت أصلية وهل ولو ولعل فرعية، وهذا صحيح لأن يعني ليت هي الأصل وفروعها هي ثلاثة، يعني الثلاثة الباقية. هل لو لعل ليت معروف، ننظر هذه الفروع، هل هل ماذا يبرز بها؟ يبرز بها المتمنى في شكل المستفهم عنه الذي لا يجزم بانتفائه إظهارا لكمال العناية به حتى لا يستطاع الإتيان به إلا في صورة المطموع في وقوعه، إلا في صورة المطموع في وقوعه. مثلا قول الله عز وجل في الآية السابقة فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، يعني يبرز به المتمنى في شكل المستفهم عنه الذي لا يجزم بانتفائه، فهل لنا من شفعاء، فهل لا خروج من سبيل، فهل لا خروج من سبيل، أيا منزلي سلمى سلام عليكما، هل الأزمن اللاتي مضينا رواجع، فهل هنا للتمني، للتمني. وكذلك لو، لو يتمنى بها إشعارا بعزة المتمنى حيث أبرز في صورة ما لا يوجد، لأن لو في الأصل سبق لنا أن قلنا بأنها حرف امتناع لامتناع، قال الله عز وجل: فلون لنا كرة فنكون من المؤمنين. فلون لنا، فلو يعني هذا يتمنى، يعني لو كانت لنا رجعة إلى الدنيا، يتأسفون ويتمنون. ولا الشباب حميدة أيامه، لو كان ذلك يشترى أو يرجع. واهل لأيام، واهل لأيام الصبا وزمانه، لو كان أسعف بالمقام قليلا، لو انتظره قليلا. والأيام لا تنتظر ابن آدم، إنما أنت أيام معدودة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، كما قال الحسن البصري: ما من يوم تطلع شمسه إلا وهو ينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إذا مضيت فلا أعود إلى يوم القيامة. أدركت أناس كانوا على أوقاتهم أشد حرصا منكم على دراهمكم ودنانيركم. واهل لأيام الصبا وزمانه، لو كان أسعف بالمقام قليلا. ولا الشباب حميدة أيامه، لو كان ذلك يشترى أو يرجع. هذه لو، وكذلك لعل. لعل يتمنى بها لإبراز المتمنى في صورة الممكن القريب الحصول، هذا هو أحسن تعريف. وهناك تعريف أخرى لعل التي بمعنى التمني، كما قال الشاعر: بكيت على سرب القطا، جماعة من الحمام، بكيت على سرب القطا إذ مررن بي، فقلت ومثلي بالبكاء جدير، أسرب القطا هل من يعير جناحه، هل من يعير جناحه. لعلي أن الآن يتمنى، لعلي إلى من قد هويت أطير، يتمنى أن يطير إلى من يهوى، أن يطير إلى من يهوى. وإذا كان المطلوب المحبوب ممكنا مطموعا في حصوله، كان آنذاك طلبه ترجيا وليس تمنيا، وعند ذلك يستعمل فيه لعل وعسى، لعل الله يرحمنا، وعسى أيضا يستعمل فيه عسى. وعسى أحسن ما ينبغي أن يذكر في مناسبتكم الآن، أن يقولون المناسبة شرط، وقول القائل: عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر. أو عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. عسى الله أن يجري المودة بيننا ويوصل حبلا منكم بحبالنا. فعسى الكرب الذي أمسيت فيه، أمسيتم فيه جميعا، يكون وراءه فرج قريب بإذن الله، الفرج قادم لا محالة. عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر. أنا والله في هذه الدروس، في هذه الجلسات، في هذه المقامات التي نذكر فيها الله عز وجل، أنتم في ذكر الله، سكينة تنزل عليكم، أنا والله لا أفكر في السجن أبدا، ما دام معي كتابي لا أفكر. والله لو قضيت 30 سنة أو أكثر، بل لو أضافوا لها صفرا آخر، لن أبالي بالطواغيت. أما أن أطلب من أن أطلب منهم العفو، فلا عفى الله عني إن فعلت. فكما قلت لكم في سجن سلا، بل نحن كما قلت المخابرات، نحن دخلنا السجن أسدا، وسنبقى أسدا، وسنخرج منه بإذن الله أسدا، لا نستكين أبدا للطواغيت، لا نلين، لا نلين، لا نعصر ولا نكسر، بل نصبر بإذن الله، بل نحن كالإعصار. إن كانت المخابرات، إن كانت الدولة المغربية، إن كانت ريحا، فقد لقيت، قولوا لها فقد لاقيت إعصارا، فقد لاقيت إعصارا. إذن عسى الله أن يجري المودة بيننا، أو عسى الكرب الذي أمسيت فيه، أو عسى فرج قريب يأتي بإذن الله. عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر. إذا كان المطلوب قلنا المحبوب ممكنا مطموعا في حصوله، يكون طلبه ترجيا ويستعمل لعل وعسى، يستعمل لعل وعسى. وقد يترجى بليت، وذلك لإبراز المرجو في صورة المستحيل. هذه مبالغة في بعد نيله كما قال المتنبي، فيا ليت ما بيني وبين أحبتي من البعد ما بيني وبين المصائب. وكما قال الشاعر أيضا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شدوا الإغارة فرسانا وركبانا. هذا إن شاء الله القاعدة، شدوا الإغارة على أعداء الله وعلى الصليبيين وعلى اليهود وعلى المرتدين، شدوا الإغارة. وكذلك أنتم اصبروا فوالله إن الفرج قادم، وستخرجون إن شاء الله مرفوعو الهامة، ستخرج مرفوعي الهامة، والجوازم 18. الآن نبدأ إن شاء الله في الجوازم. كم بقي من الوقت؟ مشى الوقت. إذا نقف هنا، وغدا إن شاء الله نتابع الحديث على الجوازم. قول المصنف والجوازم 18، والله تعالى أعلم.